مع فقه نفس سمه بالملكة بجده في العلم حتى ملكه، وجائز تجزؤ اجتهاده في باب أو مسألة من زاده لدى تعارض الدليلين اجمعي، فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي، ورجح الأقوى من الظنون.